بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحديث عن نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، نتحدث عن سيرته العطرة حتى تفيض على أرواحنا نورا وإيمانا بحديثنا عنه عليه الصلاة والسلام، وأيضا بصلاتنا وسلامنا عليه، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بدأ الصحابة رضوان الله عليهم يهاجرون. كان من طلائع المهاجرين الصحابي الجليل أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه. أم سلمة زوجه تروي لنا خبر هجرتها، وتعقب خبر الهجرة بقولها: والله ما أوذي أحد في دينه كما أوذي آل أبي سلمة. أتاهم أذى عظيم وشديد، ما الذي حدث؟ تقول أم سلمة رضي الله عنها: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، سار بعض الصحابة تقول: وتجهزت أنا وأبو سلمة، فجهز لي ناقتي وأركبني عليها، ووضع ابني سلمة في حجري، ثم أخذ بخطام الناقة يريد أن يذهب بي إلى المدينة. فأتى قومي فقالوا: هذه نفسك قد غلبتنا عليها، فعلام نتركك تأخذ زوجك وابنك؟ قالوا: فأخذوني وأخذوا ابني. فأتى آل أبي سلمة قالوا: أما إنكم قد أخذتم زوجته، علام نترك ابننا معكم؟ قالوا: فأخذوا ابني. تقول: ما زال أهل زوجي يأخذون ابني وأهلي يسحبونه حتى خلعت يدي. ثم بعد ذلك ذهب إلى أهله. تقول: ففرق بيني وبين زوجي، وفرق بيني وبين ابني، أما زوجي فرحل إلى المدينة، وابني ذهب إلى أهل زوجي، وبقيت عند أهلي. تقول: فمر بن أحد بني عمي من بني المغيرة، وبقيت سنة أو قريبا منها تخرج كل يوم إلى الأبطح فتبكي. قال: أما تتقون الله في هذه المرأة؟ فرقتم بينها وبين زوجها، وفرقتم بينها وبين ابنها؟ قال: فعطفوا علي فأذنوا لي بالهجرة، ثم لما رآني آل أبي سلمة أعادوا إلي ابني، ثم قدموا لي ناقة وسرت بها. تقول: لما بلغت التنعيم وجدت أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي الجليل، أسلم فيما بعد، عثمان بن طلحة رضي الله عنه وأرضاه، فقال: إلى أين يا أم سلمة؟ قالت: أريد أن ألحق بزوجي. قال: أليس معك أحد؟ قالت: ليس معي إلا الله. قال: والله ما لك من مترك. هو لم يكن ناويا الذهاب إلى المدينة. تقول: فأخذني، أخذ بخطام ناقتي وسار بي، والله ما رأيت رجلا قط أكرم من عثمان، والله لقد كان يسير، فإذا أتى وقت النوم وإذا به ينيخ ناقتي ويذهب عني بعيدا حتى لا يراني، ثم أنزل من ظهر الناقة، ثم يأخذها ويربطها ويضطجع وينام، ثم إذا قام من نومه يأتي بناقتي فيضجعها، ثم أصعد عليها ويسير بي حتى دنونا من المدينة. فقال: إن زوجك ها هنا. وسارت حتى دخلت إلى زوجها، فجمع الله شتاتها وشتات شملها، وألف الله بين قلبها وقلب زوجها وابنها سلمة رضي الله عنه وأرضاه. الدين ليس أمر بسيط. نحن من الله عز وجل علينا، يعني الإنسان يخرج إلى الصلاة لا يجد من يضايقه، يخرج إلى العبادة لا يجد من يضايقه، لا يسأله لماذا تصلي ولماذا تصوم. يجد أن المجتمع أيضا يحثه على الدين، لكن تخيل أن تعيش في بيئة كهذه، تؤذى في نفسك وتؤذى في مالك وتؤذى في عرضك وتؤذى في أرضك وتطرد، كل ذلك كما قال الله جل وعلا: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولهذا يا أحبتي أقول إن الابتلاء من أعظم ما يمحص المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الآن الواحد إذا وجعه ضرسه قام الدنيا ولا أقعدها، مع أنه لو احتسب أن هذا الألم ابتلاء من الله جل وعلا لوجد الأجر منه سبحانه وتعالى. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الأخيار، أحسب الصالحون، أحسب العلماء، أحسب الدعاء، أحسب الآباء أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زاد بلاء، وإن كان في دينه ضعف ضعف بلاء. طيب النتيجة؟ قال فما يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. من الأمور العجيبة أن بعض الناس إذا رأوا إنسان يبتلى في ماله ويبتلى في أهله يقول يا أخي لو كان يطيع الله جل وعلا ما ابتلي، وهذا خطأ. الابتلاء علامة على محبة الله عز وجل لعبده وقبوله منه سبحانه وتعالى. توقيعات. من العظماء من يشعر المرء بحضرته أنه صغير، ولكن العظيم بحق هو من يشعر الجميع في حضرته بأنهم عظماء. الشافعي رحمه الله. أيضا من الأمور العظيمة التي حدثت في الهجرة، هجرة عمر بن الخطاب وعياش ابن أبي ربيعة وهشام بن العاص، هم أقارب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أبو جهل قريب أيضا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يقول عمر رضي الله عنه اتفقت مع عياش بن أبي ربيعة ومع هشام بن العاص واتفقنا أن نصل إلى مكان، من وصل إليه يرحل بصاحبه. وصل عياش بن أبي ربيعة وعمر، قال وحبس هشام بن العاص ففتنوه عن دينه وآذوه وعذبوه. سار عمر رضي الله عنه مع عياش بن أبي ربيعة حتى بلغوا إلى المدينة، فجهز أبو جهل الحارث بن هشام ومعه أخوه الحارث بن هشام وساروا حتى وصلوا إلى المدينة. يعني انظر يا إخواني، يعني مهما بذلت أنت لدينك لا تظن أن الآخرين لا يبذلون لدينهم. اليهود يبذلون لدينهم، النصارى يبذلون لدينهم، عباد البقر يبذلون لدينهم، عباد الفئران يبذلون لدينهم، عباد الفرج يبذلون لدينهم. إذن أنت كذلك لا بد أن تبذل لدينك. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ما الفرق؟ وترجون من الله ما لا يرجون. سار هشام بن عمر أبو جهل والحارث بن هشام حتى وصلوا إلى المدينة، وجدوا عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة. عياش بن أبي ربيعة هو أخ لأبي جهل من أمه، فقالوا له يا عياش إن أمك قد نذرت ألا تمشط شعرها وألا تستظل من الشمس حتى تعود إليها. فكأنه رق قلبه لأمه فوافق على أن يذهب معه. قال عمر، كان فطينا رضي الله عنه، قال يا عياش إن يريد هؤلاء القوم إلا أن يفتنوك عن دينك، والله لو آذى القبل أمك لم تشطت، ولو آذاها حر الشمس لاستظلت. قال بل أذهب وأبر بقسم أمي ولي مال أعود به. قال عمر يا عياش والله إنك تعلم أنني من أكثر أهل مكة مالا، فنصف مالي لي ونصفه لك. هذه القلوب. يعني الآن ما الذي سيجنيه عمر من بقاء عياش رضي الله عنه؟ ما المصلحة الشخصية التي ستعود لعمر رضي الله عنه؟ هل سيجني مالا؟ سينفق ماله؟ هل سيجني منصب؟ هل سيجني جاه لن يجني شيء، لكنه أخرج ماله لينقذ أخاه من عذاب الدنيا حتى لا يفتن عن دين الله عز وجل. وكانت هذه الأخوة التي سادت بين قلوب الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. فقال: بل أبر بقسم أمي. قال عمر: أما قد عزمت؟ فخذ هذه ناقتي، فهي ناقة ذلول نجيبة، فإن رابك منهم شيء فانجو عليها. قال: نعم. ركب ظهر ناقة عمر، وركب أبو جهل ظهر ناقته، وركب الحارث بن هشام على ناقته، وساروا. في أثناء الطريق قال الخبيث أبو جهل: قال يا عياش، إن ناقتي قد بطأت بي، فهل تردفني معك؟ قال: نعم. فنزل أبو جهل ونزل عياش ونزل الحارث، فأخذوه فربطوه ووضعوه على ظهر الناقة وساروا به إلى مكة. فقال أبو جهل: يا أهل مكة، هكذا فعلنا بسفيهنا، وهكذا يجب أن تفعلوا بسفهائكم. كان الصحابة رضوان الله عليهم يجدون من الأذى والعذاب الشيء الكبير، كل ذلك لم يصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. والآن بعض الشباب يهتدي ثم ينتكس، قل له لماذا؟ قال: يا أخي الناس بهدلوني بالكلام، طوع ويسخرون من لحيتي ومن ثوبي. سبحان الله، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يقول عمر رضي الله عنه: فكنا نقول: والله لا يقبل الله توبة من رجل فتن في دين الله فافتتن، حتى نزل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول عمر: فأرسلتها إلى هشام بن العاص، فلما وصلت الآية إلى هشام يقول: كنت أصعد بها الجبل وأهبط، أريد أن أفهم الآية فلم أفهمها، فقلت: اللهم فهمني إياها. يقول: فألقى الله عز وجل في قلبي أنها نزلت في وفي من هم أمثالي. يقول: فأخذت هذه الآية فحفظها قلبي ووعاها صدري، ثم هاجرت إلى مدينة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. الأذى الذي لحقهم أذى عظيم. أنا أذكر لكم هذين النموذجين من نماذج كثيرة جدا للصحابة رضوان الله عليهم، يدل ذلك على ثباتهم على دين الله جل وعلا. لماذا ثبت الصحابة؟ لماذا ثبتوا؟ لماذا الواحد منهم كان يفتن في ماله، في عرضه، في أهله، في أعز ما يملك، ولا يصده ذلك عن دين الله؟ لأنهم وجدوا حقيقة هذا الدين. الدين له حقيقة يا أحبة، الدين له لذة، له طعم، له مذاق، يستشعره أهل الإيمان، يشعر به أهل التقوى. فرق بين ذاك الذي يصلي ويؤدي الصلاة ويخرج لأنه يريد أن يسقط فرض عن نفسه، وبين من يدخل إلى الصلاة ويرى أن الصلاة تهذيب لسلوكه، أن الصلاة حياة، هو يحمل هم خروجه من الصلاة، يريد أن هذه الصلاة لا تنتهي أبدا للنعيم الذي وجده في الصلاة. يقول بلال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ماذا يقول؟ أرحنا أرحنا بالصلاة يا بلال. ونحن إذا كبرنا ودخلنا في الصلاة قلنا: أرحنا من الصلاة يا إمام، لأننا نؤدي الصلاة لمجرد الأداء. طيب لو الواحد منا استشعر معنى الله أكبر، استشعر سبحان ربي الأعلى، تشعر نفسك فقير ضعيف، ولو كنت تملك من الدنيا ما تملك، لأنك أمام الله عز وجل الغني الكبير سبحانه وتعالى. لما تقرأ الفاتحة وأنت تناجي الله عز وجل ستشعر بشعور مختلف. البعض أخذ الإسلام وراثة فالإسلام لا يحركه، والبعض أخذ الإسلام دين فالإسلام يحركه وينمي حياته، كما فعل صحابة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. لعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق